قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصيته إلى أبي القاسم: وأما الخلق العظيم الذي وصفه الله به محمدا أو وصف الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وكان ذلك هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الوصية التي نحن بصدد دراستها وشرح ما تضمنته من الفوائد والعلوم والحكم والأحكام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي عبارة عن جواب حضره شيخ الإسلام لأحد تلامذته المدعو أبو القاسم السبتي من أهل المغرب. سأل شيخ الإسلام أن يبعث له بوصية، هذه الوصية تتضمن أربعة أمور، يعني السؤال فيها عن أربعة مسائل أو أربعة أمور كان هذا التلميذ النجيب في حاجة إليها. الأمر الأول، سأله أن يوصيه بما يثبت به دينه ودنياه، ولا شك أن هذا يدل على عقل الرجل وذكائه وفقهه. قال لشيخ الإسلام: أسألك أن تبعث لي وصية بما يكون فيها من استفادة في إصلاح أمر ديني وأمر دنياي، لأن الاعتناء بصلاح الدين وصلاح الدنيا هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يستشعر بها كل إنسان، ويجب أن يقبل عنها. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يسأل الله عز وجل أن يصلح هذا وهذين الأمرين، صلاح الدين وصلاح الدنيا، لأن الإنسان إذا صلح دينه فإنه يسأل ويغفر، يسعد في الدنيا ويغلب في الآخرة، وكذلك صلاح الدنيا، لأن ذلك صلاح الدنيا وكان فيها سعيدا مطمئنا مرتاحا معافى فإن هذا يعينه على أمر دينه، ما أحسن الدين أو الدنيا إلا الشمع وما أوضح الكتاب للرجل. ولهذا المصطفى كان في دعائه يقول: اللهم اهدي ديني الذي هو عزة أمري، وارفع لي دنياي التي فيها معاشي، وارفع لي آخرتي التي فيها معاشي. فهذا التلميذ لما كتب وحرر هذا السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر له فيه أن يبعث له وصية يصلح من خلال ما يوصي به إليه أمر دينه وأمر دنياه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي جاء في هذه الوصية أن يزيده على أفضل الأعمال بعد الفراغ. سأل الشيخ قال: بلدني وبيني لي أفضل الأعمال بعد الفراغ، ولا شك أنه لا يجوز للمرء أن يقدم عملا من عمل الطاعة والقربات على الوقت عليه، لأن الله عز وجل لا يقبل الثواب حتى يؤدى الفرض كما جاء في حديث الرمز. ولهذا لو أن الإنسان قدر أنه اجتهد اجتهادا مبالغا في رب الأفعال لكنه أخطأ وفرط وضيع الفرائض فإن هذا لا يكون على خير، يقول أن بذلك شيء في يمينه كل يوم يقول لي كل يوم ثم هو بعد ذلك لا يصلي الفجر في جماعة وإذا لا يصلي فيها أطلق ولا ورح عليها لكن يقوم هو يصلي صلاة المسجد في الوقت من هو الأفضل؟ بس أنا سيء لأن هذا أيضا يقارن والآخر ضيع قارن على كتابه النبي فهذا الطالب النجيب سأل شرك الله أن يكون له على أفضل أعمال بعد الغالب فليقول قارن لما يسأله عن أفضل أعمال بعد الغالب مع أن الأعمال التي تكون التي لا تكون من جنس الفرائض والواجبات معروفة ومعروفة كأنه أراد أن يقول له أنا عندي أحوال وظروف وربما طبيعة نفسي قد لا تتهيأ لكثير من الأعمال يعني لا أستطيع التأكيد بجميع نوافل الطاعات فتدلني على أفضل أعمال بعد الأمر وهذا من مثلا لأن الإنسان أحيانا يريد أن يعمل شيئا من نوافل الطاعات لكن قد تختلط عليه الأمور بسبب انشغاله بسبب تعبه بسبب مرضه بسبب قلة علمه لا يعرف ان يحيى فهذا في مثال الاسلام ان يزيده على افضل الاعمال وقال افضل الاعمال لماذا؟ لان الاعمال كثيره وما من عمل امر به عز وجل ولو استحبابا فانه لا يحرم الفرد وتوالى لكن هذه الاعمال تتباين والذكي والذي يقدر هذه هو الذي ياتي بالاعمال التي تكون سهله على النفوس وفيها الجدار وهذه فيها بعض العلم في تجاره الاكيد تجاره العلماء انه ياتي عمل غريب لكن الذي يكون فيه سبب الكثير واحيانا الانسان قد ياتي بعض الاعمال التي يتوالى بها لكن شديده وصعبه على النفس وربما يكون أجرها أقل من أجل بعض الأعمال فتجد في العاقل من يعرف الشرقين خير الخيرين كما أن العاقل الذكي من يعرف شر الشرقين هذه مسألة لما نضطر إليها بعد لأنها سيقولها شيخ الإسلام بعد أذنه في الحديث اليوم عن المحور الأول الذي لأخي وصيحة ثم أمر الثاني الذي سأله هذا الذي في جهة الإسلام أن يكون له على أنفع الكتب في العلوم الشرعية لا سيما الإلحاد هذا سؤال مهم لأن هذا طالب علم وطالب العلم ينبغي إلى جانب العبادة تستقر إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتني بالعلم فسأل شيخ الإسلام عن أنفع الكتب في العلوم الشرعية الكتب في العلوم الشرعية كثيرة جدا ولهذا كتاب من الحكمة ولكن الصلاح أن يشتري الكتاب أو يشتري بعض الكتب أو يختلف على الكتب بوصفها أنها تدل على معاني شرعية مثلا أو تدل على علم له صلة بالقرآن أو بالسنة حتى يعرف ما في هذا الكتاب ولهذا الحكم تجد الآن ما يسمى بكتب أهل الضلال وأهل البدع والأهواء كتب قد تكون في تفسير القرآن، قد تكون في تفسير الحديث، قد تكون في الآداب والأخلاق، ولكنها مليئة بالطوائف، مليئة بالأعراض والأخطاء، العقائد والمنهجية، وفيها بدع وفيها ضلالات، وفيها استدلال واستشهاد بأحاديث وآراء ضعيفة وموضوعة، هذا كله يوجد في الكتب. إذا الإنسان لا يقرأ بالعنوان، ولا يقرأ أيضا بصاحب العنوان، لأن حتى العالم المتفنن قد تكون له بعض الأخطاء وبعض المدارك في بعض التأييدات فهذا الدين سأل شيخ الإسلام وهو العالم شيخ الإسلام عالم بكتب أهل العلم ولهذا قال أن شيخ الإسلام في علمه أنه إذا تكلم في علم من العلوم كأنه لا يحسن إلى العلم يعني إذا كلمة تفسير تقول أن الرجل لا يأتي إلى التفسير إذا تكلم في أمية كأن الرجل لا يأتي إلى الحد حتى قالوا أن كل عبيد لا يعرف كيف يبني إذا تكلم في الفقه فكأنه أحضر علماء زمانه والعلماء المتقدمين وجعل يرقص من كل واحد ما يشاء ويرد عليه ما يشاء. وكذلك حدث ربي على أهل الضلال الإسلام قرع كتب البلدية وقرع كتب المصريين واستطاع أن يرد عليه وأن يقيم عليه الحجة وأن يحبه وكما يقال قاتله بسلاحه مع أن شخص الإسلام لم يسكت على الموقف ما الذي يرحب به استفاده منه؟ قال لا يتبع منه دليل ولا يتبع منه دليل ولا يتبع منه دليل. ومع ذلك شيخ الاسلام قرا من هذه العلوم لا ليحرق ذلك وانما يتجه ان يرد بها على اصوله الذين تاثروا بفلترة والمغرب. هذا التلميذ النجيب سال شيخ الاسلام عن انت بالكتب يلغي على نفسه عن اروع العلوم قال ولا سيما علم الحل. ثم الامر الرابع او المحور الرابع الذي تضمنت هذه الوصيه ساله عن ارجح المجالس. ارجح المجالس هذا يعني انه بالجد الجد يعني عمل الكتاب بلا شك ما هي افضل المجالس يعني هل هو اي ما افضل في الكتاب زراعه صناعه تجاره الوظيفه. اراد ان يعرف راجح الكتاب في الوظائف وفي الجهات ما هي ارجح المجالس التي فيها راحة البال وفيها تحرير الحالات وفيها نفع المسلمين ونفع الأمة. أراد أن يعرف رأي الشيخ في هذه الأمور الأربعة: الأول أن يصيب بما فيه صلاحه في الدين والدنيا، الثاني أن يبتلوا على أفضل الأعمال بعد الغرائب، الأمر الثالث أن يبتلوا على أتباع الكتب في العلوم الشرعية التي يمنع الحديث، والرابع أن يدله على ماذا؟ على أرجح المكاسب. كل هذا أو كل هذه المحاور وهذه الأمور الأربعة ضمنها شيخ الإسلام في التذكير بحديث عظيم. هذا الحديث المعروف بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فشيخ الإسلام كتب هذه الرسالة وفي نفس الوقت شرح في هذه الوصية العظيمة التي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، بعثه معلما وسفيرا وداعيا ومفتيا وقاضيا رضي الله تعالى عنه، وأوصاه بهذه الوصية الثلاث التي تشتمل على هذه الأمراض أو هذه الجمل الثلاث. قال له: اتق الله حين تكون، وأسمع لي أن الحسنة تتلفها، وخالف الحسنة في خلق الحسن. وهذه الوصية بحد ذاتها تتضمن أمور. أولا مما تتبين في هذه الوصيه انها في سائر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الوصيه واجل بها معاذا كان قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن يكفي. اذا فالعمل بمثل هذه الوصايا هو عمل بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، لم يكن هذا ببني الامر. قال ابن القيم في اخر حياته، ولا شك ان الذي يقوله ابن القيم في اخر حياته هذه من الامور التي ينبغي ان يعاق عليها بنواجذ وان يتم بها. ولهذا اقول ان الصلاه لما كان امرها عظيم عند الله فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر وصاياته في مرض قبله انه كان يامر بالصلاه، ولما كانت تفيه من اعظم ما امر به الله سبحانه وتعالى وهو رأس الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أمته عن ماذا؟ عن الشرك وعن اتخاذ القبور مساجد. كان في أهل اليهود يقول: دعنا نروح اليهود اتخذ القبور أنبيائهم مساجد. قال العلماء: هذا فيه لا معنى أهمية التوحيد، وأن الرسول جاء لله يدعو إلى التوحيد، ومات وهو يدعو إلى التوحيد، فدل على أن أول الأمر ووسطه وآخره إنما يقوم على توحيد الله رب العالمين. فهذا امر مهم. اذا هذه وصيه استمتاز من اسلام اخر وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. الامر الثاني ان هذه الوصيه لا يستطيع عنها احد من المسلمين مهما بلغ من الفضل والصلاح والصدق الى الايمان. لا يستطيع ان يستطيع عنها هذه الوصيه. العالم لا يستطيع عنها، طالب العلم لا يستطيع عنها، الجاهل لا يستطيع عنها، الحاكم لا يستطيع، المحكوم كذلك، المرأة الرجل. لا بد له من هذا، لأن الإنسان لا بد أن يكون متقيا لله عز وجل في جميع أحواله، وقد يتعرض لنزعة نفسه أو وساوس الشيطان، فيغفل عن الاستشفاء على وقعت في الجبال لان كل بني ادم خطا كما قال وقال ولد السيئه الحاجه التي ذكرها هو علاج لما قد يفعل في الانسان لان الذنوب ليس في نفس الانسان ما في الانسان انه يخطا تبين من خطر الحياه وان يتبع السيئه بالحسنه لانها تنمو في روحها ومعقولها واذا لم تنمو وذكر ايضا ان مخالفه الناس او معامله الناس بالخلق الى الحسن هذا فيه رعايه لحق الخلق رعايه لحق الخلق لانه الكتاب يجب ان تغيب عنه اينما كنت اينما حدث حيث ارتحت يجب ان تتعامل معه في بيتك تتعامل معه في الشارع تتعامل مع الناس في بيع الاتجار تتعامل مع الناس في المسجد تتعامل مع الناس اذا يحتاج منك الناس ان تعامله بالخلق الحسن اذا هذا الحديث لا يستغني احد من الاسلام عنه مهما بلغ من الصلاح والمنزله في العلم والايمان ايضا مما يميز هذه الوصيه انها وصيه جامعه للشفاء هذه الوصيه وصيه الرسول بن معاذ تستثني انها جامعه والجامعه ما معناه هذا معقول من ان الرسول اوصي جوامع الكلمه وما معنى اوصي جوامع الكلمه اي انه يعبر عن الاشياء الكثيره بالالفاظ الاخرويه كثيره هذا هو جوامع الكلمه فهذه وصيه جامعه لان كلماتها والفاظها محدودة ومحدودة تجمعها الرابع عشر في مصر الكريم إن تقول الله إنما قد تعزيز لنا وخالف الناس في غربنا لكن ما تضمنه من المعاني من الأشياء من الأسرار من التعاليم كما يقول شيخ الإسلام لو يعني صار الإنسان تفاصيلها لم تهب لي حليما إلا تقول مثلا لم تهب لي إذا فهي واصلة جامعة في حصان الخير لماذا؟ لأنها جمعت بين الحقين، الحق الأول هو حق الله يدل عليه قوله طوعنا كتاب الله المرسل، والحق الثاني هو حق الخلق، وحق الخلق يعني تشتري به ويكون بماذا؟ في التعامل مع الخلق الحسن وهو الخلق الطيب وخارج الناس من الخلق الحسن، فكأن شيخ الإسلام لما ذكر هذه الوصية أراد أن يقول أن الدين كله مجموع في هذا الحسن لأن هذا الحديث يجمع جميع الضرورات فيه معاملة المخلوق مع ربه وهي عبادته وتقواه وإخلاص العبادة له وامتثال أمره واجتناب نهيه وأما التعامل مع خلقه وهو معاملة الحسنى بالأخلاق الطيبة بالأفعال والآداب الشرعية التي جاء الشرع لتأديبها وتمرينها إذا هذه وصية وصية عظيمة كما قلنا ودي على ذلك كما بين شيخ الإسلام وسوف نذكره الآن في هذا الدرس أن هذه الوصية وصية الرسول بن معاذ هي تبيين وشرح وتفسير لوصية الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق لأن الله عز وجل قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله ولهذا قال أهل العلم أن الوصية بالتقوى هي وصية جميع الأنبياء ما من نبي او رسول بعثه الله فكرهم الا قومه الا وقال له اعبدوا الله واطيعوه اعبدوا الله واتقوا اطيعوا الله واتقوا والنبي صلى الله عليه وسلم خاف ايضا وصى امته بتقوى الله عز وجل في غير ما خفع او كتب كما ثبت في حديث العرباض بن الشاريه لما قال وعرض وصلى موعظه كثيره حتى بلغت منها الدموع ووجدت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها وصيه مرجع فاوصنا قال اوصيكم في تقوى الله وسمع الطاعه واذا امر عن انكار من شرعه الحديث المعروف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها امته في كثير من المواقف وهذا يدل على ان هذه الوصيه الصغرى لشيخ الاسلام ابن تيميه قد تحول تفسير الدين بالاجنبي ونصل الان الى العباره التي سبقنا اليها قبل قليل وهو قوله في الاسلام رحمه الله قال واما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا يقصد بالخلق العظيم الذي وصف به الله به محمدا الحرف في مقطع هذه الصورة نون والقلم وما يصورون ما تنتهي نعمة ربك من شيء وإنك لأجر غير ممنون وإنك لعلى أجر عظيم. فالله عز وجل في هذه الآية بين أن نبيه الكريم على حق عظيم من الخلق الكريم وإنك لعلى خلق عظيم ذكره في هذه المفكرات حق منها ومن ذلك إنك لعلى خلق عظيم ووضع الخلق بأنه عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي حقا عظيما من الخلق وليس بعد الخلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بالكريم لأن الله عز وجل هو الذي حفظه ورباه ورعاه ولهذا لم يتدلل عليه الصلاة والسلام بما تدلل به أهل الكريم فكان حافظا للقرآن وكان محافظا للحدود وكان معروفا بالصدق والأمانة حتى تتبعه قومه بالصادق الأمين وقريش لم اعترف ايش هو جبر بن حجر ان تكون مكانه بعد تهدم الكعبه ما كان يحتفي مجاوره الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم التدعيم ان ياخذ كل شريك من قريش نقاط هذا الرجال ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتك الحجر ووضعه في الرجال ثم لما ذهبوا الى المكان اخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ووضعه في مكانه فكان له في هذا الحكم العالي وبهذا التفرد الرشيد هذه المكان العظيمه التي شهدها بها قوم ولما نزل عليه الوحي واتم الله عليه في هذه الدين اكمل الله سبحانه وتعالى ما تبقى له من اخلاق الارض فقوله وانك لعلى خلق عظيم هذه شهاده رب العالمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يدعوني في مصطفى وانك لعلى خلق عظيم اي على سبب عظيم أبا القرآن الذي أدبه الله به وهو شرائع الإسلام وهو الكتاب وشرائعه هكذا قال ابن الصلاة وروي أيضا عن بعض المفسرين كمجاهد وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم أن قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم إذا كأنه في هذه الآية المريد أو في هذا الكلام يرجع الإسلام للشرائع أن من التزم بأخلاق الإسلام فهذا قد التزم بدين الله عز وجل ولهذا ابن القيم رحمه الله يرسم هذه الكلمة المعروفة منه رحمة الله تعالى عليه كان يقول تسجيل كله خلق فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك دينا الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك دينا قال واما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا فهو الدين الجامع لجميع ما امر الله به وفعل الخلق العظيم الذي يريد ان يكون له هو هذا الدين الجامع لكل ما امر الله عز وجل ويريد به توحيد الله عز وجل وقيام بحقوقه وعبادته او اخلاص عباده لله عز وجل في اجتهاد امره واجتناب نهيه هذا هو الدين ولهذا لو قيل لك ما هو دين الاسلام تقول ان يوحد الله ويعبد ويخص له بعباده باجتهاد اوامر الشيخ فهذا هو الدين العظيم وهذا هو الخلق العظيم الذي اوتي النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا قال مجاهد وغيره وهو تاويل القران تاويل القران هذا ماخوذ من ماذا من حديث عائشه انها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاول القران ومعنى يتأمل القرآن أي يعمل بما أمر به بتسبيح ربه وغيره لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رسول الله والفجر واحد الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم مالك الأوزار إلى وهو يسبح الله سبحانه وتعالى لماذا يسبح الله عز وجل؟ يعني كان يكثر من التسبيح مع أنه صلى الله عليه وسلم المعروف منه أنه يسبح الله لأن التسبيح يذكر وتسبحوا تسبيح الله سبحانه وتعالى ان تضاف اليه صفات النقص والعيش ويقال سبح الله اي نزه عن القلوب وعن الافعال انما مجرد يسبح الله لكن شبه نزل هذه الصوره اذا جاء نصر الله كان يكثر بتسبيحه لماذا؟ لانه كان يعمل بما جاء هذه الصوره ماذا قال الله عز وجل في اخر الامر فسبح في عبد ربنا استغفره انه كان يوافق فكان يستغفر ويستغفر ويسبح الله فقد عشت هذه يتدور القرآن بمعنى يعمل في القرآن ولأن القرآن لم يجي أخيرا يعمل به. قال كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. أن عائشة لم تكن تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بحديث معروف لما سألها سعد بن هشام بن عامر قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله. جاء رجل سأل عائشة وسأل عائشة لكونها أعرف بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بغيره لأن الصحابة كان يعني تشيئت بحياة الأسر إذا كان معه مسجد إذا كان مشاهد إذا كان مقربان لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه إنما تظهر في الدين. ولهذا الرجل إذا أراد أن نسأل عنه في بيتي أكثر نسأل عنه في الخارج لأنه كما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فكان يسأل عائشة ويسألونها جاء هذا الرجل قال يا عائشة أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما قرأت القرآن يعني أليس أقرأ القرآن؟ قال بلى يعني أقرأه. قال فإن خلق نبي الله عز وجل كان هذا القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ كان خلق القرآن أن كل ما أمر الله عز وجل في كتابه كان النبي صلى الله عليه وسلم أفرع عن نفسه به مثل أمر الله عز وجل. وكان إذا جاء في القرآن شيء مما نهى الله عز وجل عنه وحذر منه كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع عن هذه الاجتناب إلا هو المعتزلة. هذا معنى كان هو القرآن. هذا معنى كل القرآن. والإنسان إذا كان مستدلا بالأمر مستدلا بالنهي مخلصا بذلك برب العالمين يوصف بأنه على خلق عظيم ويوصف أيضا بأنه قد جمع الدين كله. قد جمع الدين كله. ولهذا قال بعد ذلك وحقيقته يعني حقيقة هذا الخلق. هنا شيخ الكتاب ينبه على امرين. احيانا يذكر شيء معرفا به يعني يذكر تعريف شيء وهذا الذي يذكر لنا من شأن الشرع. واحيانا يذكر حقيقة الشيء فشيء ان يعرف أو أن يعرف هذا شيء. وأما حقيقة ذلك الشيء فهذا شيء آخر. فماذا لو قلت ما هو الخلق العظيم؟ نقول هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا هو حقيقة فيه. يعني السر حقيقة هذا الشيء بينه الشيخ الإسلام. قال هو المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب السن وشرح الصدر. فهذا الذي عاش في هذا الخلق العظيم هو في هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد العلم يدفع الايمان او لا يدفع يدفع الايمان لا يدفعه نفعا كبيرا لا يدفعه نفعا كبيرا. لماذا لا يدفعه نفعا كبيرا؟ لانه اذا عاش ولم يعمل كان علمه حجه عليه. ولهذا لما قال في القران حجه لك او علم حجة لك إلى عملك وحجة عليك إلى تخلف عن العمل. فكذلك هنا بين أن الخلق العظيم هو هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي صبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن يبين حقيقة هذا القوة حقيقة هذا الخلق العظيم هذا الدين هو المبادرة. المبادرة معناه هو المسارعة المتشابهة بمعنى أنك لا تتخلف عن اجتناب امر عن الدولة وعن اجتناب نهي عن الدولة. ولهذا لما عرف بعض العلماء التقوى ماذا قال؟ ان لا يراك الله حيث نهاك وان لا يفقدك حيث امرك. هذا تعريف للتقوى وسيذكر شيخ الاسلام بعض معاني التقوى. التقوى ان لا يفقدك صاحب امرك يعني مش امر الله سبحانه وتعالى سلام من يهمك الشمع لابد ان تكون إذا كنت قادر بطبيعة الحال. فدعا عند أن الله سبحانه وتعالى كما قال وألقي في ذات العين وأنت عند الصحة وعند الماء وعند الشمال عند الشرك لابد أن تكون من الملبين ومن المسارعين ولا يكون قائد نعم الحج واجب لكن أنا من عند الإمام أحب هذا العام أو العام الجاي أو بعد عين السماء أو بعد الأشغال. ولهذا قال أهل الحج من العلماء أن الحج يجب المبادرة فيه. لماذا؟ لأنه فرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليعجل. من أراد الحج تستعد لأن الإنسان لا يدري متى يكون متجاوزا، وهذا الكلام قد يكون مستطيعا وفي العالم المقبل قد تكون مشغولا فاستمر فتضاعف الرائحة فتتغير الأمور والظروف. إذا لا يحتاج إلى حوار بين الأمر ولا يجب علم النهار، نهار الله سبحانه وتعالى أن تكون في الزواج والملاهي التي تعصى بها الله عز وجل حيث الخمر وحيث الثمار، فأنت يجب أن لا تكون من وجه هؤلاء المبتلين في هذه الأمور. هذه حقيقة. فقال شيخ الإسلام الحقيقة في الخلق هو المبادرة، المبادرة فيها المسارعة. ونحن نجد مثلا في القرآن الكريم من استطاع بعض آيات القرآن أن الله عز وجل حيث يكون الخمر في الطاعة يستعمل الأرباب التي على ماذا؟ على المسارعة والمسارعة. فمثلا قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارع المسارعة فيها تكافؤ وأنت تتدخل عن مغفرة الله عز وجل. لآية أخرى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. لآية أخرى قال وبذلك فلن يتنافس بتنافسه. لما وصف عباد الله من الأنبياء والمرسلين قال إذا كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وقبل أن يبدأ وصفهم قال كانوا يسارعون في الخيرات ولم يكن كانوا يفعلوا الخيرات يسارعون في الخيرات. لكن لما تكلم عن أمر الدنيا لم يتكلم عن هذه السنة أو بالأضرار التي تدل على المسارعة. قال مثلا إذا قضي بالصلاة تمشوا في الأمر، فإذا قضي بالصلاة تنتشر في الأمر قالوا كل الذي يعرف الأمر الذي تمشوا في مناكبها كلهم خلاص اجروا اشرعوا. لأن الله سبحانه وتعالى وإن أمر بسعي الأرض الذي ليس بالاستئذان أن يكون أمره هو السنة، يعني يصل الليل بالنهار حتى أن بعض الناس إذا لم يستمر في اثنتين في هذه الأيام يترك الواجبات ولا يصلي الجماعة ولا يتعلم العلم ولا يسأل عن يوم في أمر دينه وهو مشغول ليلا نهارا صباحا مساء مهتم بهذه الدنيا. وفي الحقيقه انه لا يعرف من هذه الدنيا الا ما قدر الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من كانت الدنيا همه يعني جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. جعل الله فقره بين عينيه سبحان الله. بعض الناس تكون عنده الاموال الضعيفه لكن الفقر بين عينيه، يعني عندنا رأي في الفريق الرقمية ذلك هو كأنه أصيب في دنيا وصار ربما يزيد من أشغاله من أجل أن لا يصبح ذلك المال، يعني ذلك هو كأنه ضعيف. وهؤلاء هم الذين قيل بهم يعيشون عيش الفقراء ويعتقدون أن يعطيهم العزة من الأغنياء. من كانت الدنيا همه جمع الله جعل الله فقره بين عينيه وشدة عليه شملة، يعني لم يجمع الله عز وجل له شملة شدة الله عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلى ما قدر له، يعني لا يكون من الدنيا إلى ما قدر الله عز وجل. ومن كان في الآخرة همه جعل الله دينه في قلبه وجمع له شملة وأتت الدنيا وهي راحلة حتى الدنيا تأتيه وهو عنه وهو عنها معرض أو صار. لأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يكون الأخيار بل يتقون عباد الله من الذين يحفظهم الله سبحانه وتعالى ويجعل حياته في الدنيا حياة طيبة كما قال تعالى من عمل صالحا في ذكر موسى وهو مؤمن بل نحييه حياة طيبة ونجزيه خيرا بأحسن الذي كان يعمله. إذا انظر قال حقيقة الدين هو المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله، يعني الأعمال التي وصف الله عز وجل بأن هذه الأعمال يحبها أو يرضى عنها أو يرغب عليها جزاء أو جنة أو رضا، والأعمال التي لم يرغب عليها عز وجل هذه الأخرى فهي بما نهى عنها. ولكن بين شيخ الإسلام أن الدين هو المبادرة إلى امتثال أو إلى فعل ما يحبه الله عز وجل بطيب نفس المشيئة الخاصة، يعني لا يفعلها وهو كاره لها بل هو مطمئن لها، يعني أن مثل هذه الأعمال هي التي تجد له السعادة وهي التي تكون سببا في دخوله الجنة. وهي التي تجعله على الإنسان دليلا حتى وإن صار شيئا بماله أو شيئا بجهله لا يكفر الله عز وجل قد يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعطف له ما أكبر وسيجمع له هذا الذي ضيع للجاهل والكفر كما قال الله سبحانه وتعالى وما أكبر كل شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق يفعل هذا الشيء الحر وهذا فيه إشارة إلى وجوب الإخلاص ولأن الإنسان إذا أخلص بعمله فإنه يكون مقبلا على ذلك العمل مرتاحا لما فعل. تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن نفس التقوى الله يجمع فعل كل أمر الله وفعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. هذا صحيح. قلنا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ هي بدل وتفسيره وشق وصيته. وصية الله هي قوله تعالى ولقد وصيت الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا. إذا فالوصية بالتقوى هي وصية جميع الأنبياء والمرسلين. بينها شيخ الإسلام ما هي تقوى. هنا بدأ نبين الأمر مهما سيذكره في الإسلام عن مقالبه. التقوى احيانا تاتي الوصيه بها مفرده تاتي بها مفرده يعني بالتقوى او اصيب بالتقوى او اصيب بتقوى الله. وهنا اذا كانت الوصيه مفرده فانه يراد بها الدين يراد بها هذا الدين من جانب لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من ابتداء توحيده. واحيانا تاتي التقوى قد يراد بها شيئا اخر هذا الشيء المضاف الى التقوى قد يكون لجدها او قد يكون فرد في اقاربها لان التقوى احيانا اذا وردت مع شيء اخر فقد يراد بالتقوى هنا اتفاق على الله عز وجل ولهذا لم يجد في القران مره بتقوى الله ومره تجد بتقوى الله فاذا وجدته بتقوى الله فانت مراد به اتفاق على الله عز وجل وهو جعل النفس في وقاية من عدم غير عز وجل. أراد الشيخ الإسلام أن يبين أن الإنسان تقوى الله إذا تكلمنا عن تقوى الله ما معنى. قال يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا. يعني كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به سواء كان من الواجب أو من المستحب. المقصود يعني فرضا ونفلا. الله عز وجل أمر بصلاة المفروض أن يختارك وأمر أيضا بصلوات هي نوافل من الأمور صلاة الوتر صلاة الفجر الرواتب الاستسقاء الضحى وما إلى ذلك من يوم من الصلاة هذا معروف وما يقال في الصلاة يقال في الصوم يقال في الزكاة يقال في سائر التوبة. فإن تقوى الله إذا أردنا أن نعرفه في مفهوم عام أو في معنى عام بعبارة أدق نقول هو اسم يجب أن تفعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما لها عنه تحريم وتنزيها لأن الله عز وجل نهى عن أشياء منها ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. المحرم معروف يعني كل ما يفعل المحرم يرتب الله عز وجل عليه ماذا؟ سيئة وعقاب لكل مجلد. وأما فعل المكروه إذا تركه الإنسان يكشف لكن إذا تعلم لا يتكلم ولهذا الإنسان مستعد إذا أراد أن يكون مرتبطا بالتقوى أن يفعل الطاعات الواجب منها والمستحب وأن يترك المنهيات المحرم منها والمكروه. لأن العلماء قالوا أشياء هي من قبيل المكروه لكن المكروه لا ينبغي أن يتهاون في الإنسان يقول هذا مكروه معليش يقول نعم لأني إذا عندي سيئة وكثيرة لكن هذا ليس بعيدنا كان في سنة هذه المسألة بهذا الكثير لأن في ترك المكروه مثلا ولأن الإنسان لو وضع على فعل المكروه فإنه قد يؤدي إلى الوقوع بماذا؟ في الحرام أيضا لأن المكروه قريب من الحرام والإنسان إذا امتثل أمر الله عز وجل مرضا ولم يزل وترك نهي الله سبحانه وتعالى تحريما وكرامة وتلقيها يكون هذا قد أتى بالتقوى التي مر الله عز وجل. قال الشيخ الإسلام وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. هذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد لأن الإنسان إذا طغى في أوامر الله اجتنب نواهيه هذا منها ما هو متعلق بحق الله فلما الصلاة حق الله والصيام حق الله لكن التعاون مع الزوج الإحسان إلى الوالدين الإحسان كفالة اليتيم الإحسان إلى القرائن هذا يتعلق بما لا بحقوق الخلق حتى الزكاة العلماء قالوا أن منها ما هو حق الله عز وجل ومنها ما هو حق كما قال تعالى وفي أموالهم حق الإنسان المحرم فالتقوى تجمع بين الحقين حق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس. لكن لما كان طرفا يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانتفاع عن المحال جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وقيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرجل. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. هنا في هذه العبارات مراد شيخ الإسلام أن يبين معنى التقوى ذكر معنى الكلام معنى الكلام كما ذكر آنفا هو أن يبتدئ امتثال أمر الله أن يبتدئ امتثال أمر الله فرضا ولم وأن يشترط نهي الله عز وجل تحريم ونزهة هذا تحريم للتقوى بمعنى الكلام والعلماء لهم تحريم للتقوى ذكرنا لكم في بعض الكتب السابقة أن أحد علماء الأمة من السلف من التابعين يدعى قوم الحبيب قال له ما التقوى؟ لأنه ذكروا له في الدين ماذا نفعل إذا جاءنا فينا أو كتبنا فينا؟ قال اشتروا هذه التقوى اشتروا فينا بالتقوى قالوا وما التقوى؟ حضر هذه الكلمة عظيمة في صورة الإنسان قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على فور من الله ترك ثواب الله وأفرضك معصية الله على فور من الله ترك ثواب الله. هذا كلام عظيم معنى التقوى هو مأخوذ من التباين في كتاب المسلم. انظر قال أن تعمل بطاعة الله أن تعمل بطاعة الله أن تعمل بالأوامر التي أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال على فور من الله ما معنى على فور من الله؟ يعني أن تعمل في الدين الذي جاء في شرع لا تنقاد ولا تشتكي إلى الأهواء إلى البدع إلى ما يقوله الناس لأن بعض الأسئلة الشديد يقول أن التقوى أنه يبتدئ الأوامر لكن ليس بدليل الشرع ربما بما يقوله له من يخضع له كما يوجد مثلا عند بعض المريدين بطرق صوفية يقول لك أنا ما يقول لي شيء يقول لي كله يقول لي طرق صوفية لأن الشيخ يعلم عن الله العلي ما لا يعلم هذا يجي من هذا الشيخ عند بعض المريدين من أهل الكتاب حتى وجد منهم في مشايخ الطرق المعظمين أنه يرجع إلى فترة وإلى حال يسقط التكلم عن الشيخ يقول أنا ما قضيت الآن مع الأخوان أن يكون لهم مقر له مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمر بالصلاة وحافظ على كل حتى يفارقها وهذا لا يقول أن أنا خلصت هذه الرواية لأن بعض كما ذكر الشاطبي في الاعتصام ان رجلا قال لابي علي احد العلماء في ذلك الوقت يقول يزعم انه بلغ من التهوى بلغا عظيما يقول انه اصبح في حال لا يكفر عليه من عوجه ويقال انه قد وصل يعني وصل الى حضره يعني المقام الاعلى قال نعم هذا وصل ولكن الى طهر هذا لم يصل الى يعني الى هذا المقام العلي مقام الصديقين والنبيين هذا وصل ولكن وصل الى طهر يعني وصل الى طهريه يعني توحي تكون على هذه المحرمه ولا تؤثر فيه لان حال طهر اكبر من هذا هذا كلام ما يقوله الصالحون ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا امر لكم يا سنه ان يفهم أن تعمل بطاعتك على نور من الله يعني بدليل الشرعي قال الرجل ثواب الله من عمل بثواب الله فيه بشرع اخلاقي ولهذا لذلك في تتبع امر الله عز وجل وانت وعملت في الدليل الشرعي بثبت لكن انت لا تخلص لي بالله عز وجل ليس جدا اذا تقوى ما هي ما تعمل بطاعتنا باوامرنا على نور من الله بدليل الشرعي ترك ثواب الله أي وأنت مؤسس في أدائك إلى وأن تجتنب معصية الله تجتنب معصية الله يعني النوايا على نور من الله يعني بدليل ماشي يعني يطلق هذا الفعل لأنه في حقك ليس بطاعة أو في حقك بأنه عمل مبغوض عمليت في الخير أنت تترك هذا لأن الله عز وجل نهاك عنه تترك بدليل الشرعي تخاف عقاب الله فلا تكن اخلاص لان تركك في هذه الموبقات كل منية في ايمانه اخلاص منك يا رب العالمين وللعلماء في التقوى كتفسير وشروحات كثيره حتى قيل لبعضهم ما التقوى قال التقوى العمل في التنزيه والصوت من الجليل والعمل في التنزيه والقناعه بالخبيث والاستعداد لليوم الرهيب ويروى هذا عن علي رضي الله عنه ويكتب اليه ولا اراه يصح وبعضهم فسر التقوى لان التقوى هي عباره عن ذلك الرجل الذي يوضع في ارض يوم بدا يفعل الى احد الصالحين ما التقوى قد يوجع ان نفسك في ارض يوم ارض لا يمشي فلا بد تفعل قال لك شمل قال لك ذلك التقوى هذا تنبيه فالعلماء ذكر بذلك في معنى التقوى قال التقوى يعني ان يكون الانسان في ارض يوم كما هذه الدنيا بريئه بالذنب والمعاصي وانواع البلاءات الفيدي الفضل الذي يستقيم على الولد يعلم ويدرك اين يضع ما اخرج له حتى يستقيم الاشواق التي تضر به وتكون ربما سببا في هلاكه وموته هنا شيخ الاسلام ذكر ان التقوى احيانا ياتي تعريفها بهذا بما ذكر واحيانا تذكر مقرا في شيء اخر ولهذا لو كان الشيخ الاسلام يجيب على ذلك لما قال ان المقرون يقول لك لا اله الا الله وهذا المعنى يجمع بين حق الله وحق الخلق فاذا قال بعد ذلك وقال في شتم كتب الله والنبي صلى الله عليه وسلم يوم العيدين اجيب على ان التقوى احيانا وربط الى هذا المعنى واحيانا اذا اضيفت إلى معنى أو إلى ذكر فإن المراد بها معنى آخر قد يكون من اجتهاد له وإنما يذكره لأنه في أنواعه للتدليك على شرفه وأهميته ولهذا قال ولما ذاكر المكان القارب يعني الكتاب وخشية العذاب المقتضية للكتاب عن المحال فماذا يقول اتقوا الله اتقوا الله هنا يعني البعد عن النار يعني من الاسباب التي تفضي الى اعتزال كل ارضها قال جاء اختصار في حديث معاذ قال وكذلك في حديث ابو هريره من يروى الترمذي وصحبه يا رسول الله ما اكثر ما يكون من نفس الله اكثر ما يكون من نفس الله هذا شيء وليد من هذا الرجل يعني الذي الاسباب التي تفضي هذه السنه كثيره لكن أراد أن أكثر ما يدخل إلى الجنة وهذا سؤال الدليل النجيب ماذا قال الرسول أجاب بجواب يتضمن كلمتين قال تقوى الله وخشيته. تقوى الله وخشيته. إذا هنا تقوى الله ضجر. ثم نكر يخشي الخلق. مع أن يخشي الخلق دائما يقول الله عز وجل. فإذا لا ضجر الخلق. أولا ثم ضجر الخلق. قال العلماء هذا يدل عن أمرين. إما أن نقول تقوى الله هو الدين الجامع الذي أمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون ذكر حسن الخلق بعده أنه حكم من أفراده للتدليل على شرفه وأهميته ووجوب الاعتناء به. أحيانا مثلا نشبه الخلق الشرعي أن يذكر الأمر الآن ثم بعد ذلك يذكر بعده نوع يكون داخلا في جهه بشكل هذا الذي يسمى عليه الآن لما قال له الله حسن الخلق فليعترف بعده يقول تقوى الله حسن الخلق داخل تقوى الله فلما كفر له قال هذا لي وان كان حسن الخلق في تقوى الله لكن فتره للاهتمام به وذلك لشرفه واهميته مثلا الوعد من يقول في القران تنزل الملائكه صور ركوبها في التزكى تنزل الملائكه يعني جميع الملائكه جبريل من الملائكه ولا لا ومن الملائكه ليس قام الروح فيها يعني الروح هنا هو جميع الملائكه مع ان قوله تنزل الملائكه تنزل في جبريل لكن فتاه ثانيه ليزيد على ضره وعلى شرفه فكذلك عيال ياتي النصوص الشرعية في تمحيك الجمل ثم بعد ذلك يذكر أحد أبعاده أو أحد أنواعه للتدليل على شرفه وأهميته وعلو مرتبته فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التقوى بمعنى الآن ثم يضيف لها شيئا آخر ليبين أن هذا المرفوض وإن كان الجنس الأول لكن له أهمية عظيمة ولهذا لسه قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم عيسين الناس لما قال تقوى الله تقوى الله أشد سلم في يوسف ثم بعد ذلك ينفع حسن الخلق وإكان من جنس التقوى كذلك قال أكثر ما يسئل الناس الله لما سأل على الرجل عن حكم عيسين تتجد قال تقوى الله حسن الخلق سأل عن ماذا وهذا الحديث كيف كما يسأل عن جنس الأعمى كما يسأل عن البحر عن الوحش كما يسمع للتوحيد يسمع للتوحيد وهذا شأن القرآن لأن الإنسان لا يكون مقول فقط في عمله الصالح لكذا جمع بين هذين الأمرين بالتوحيد جمع التوحيد وجمع التوحيد لما سأل هذا الرجل أكثر من الناس في الجنة قال تقوى الله سأله عن أكثر ما يدخل الناس الله قال الأجوبة الأجوبة يعني في الجو الذي يكون يعني في جانب الجنس هذا هو الفرق والفرق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به ماذا؟ النساء لماذا؟ لأن الإنسان في سهولة النساء لأن هذه الجارحة وهي النساء النساء يرفع كثير من الذنوب بسببها لأن الأمر سهل كل الأعمال تقع قد يحتاج الإنسان إلى أن يحييها وقد يكون له جهد لتبع ضرائبها فجدها تقديمها وهذه الثانية قد تتطلب مخيل وهو مستنظر فيها شجاعة فنتجعلها هذه الشجاعة في خطر ويتحيي الموتى لكن سرق بعيده عليه ان يكون الناس لانه يخاطر اذا قبض عليه السجن وربما اذا كان في سرقه ثم بعد ذلك فعيده صحيح لكن وماذا بعد ذلك الفرد ثم قال وفي الصحيح عن عبد الكريم الصحيحين في الكتب المتقدمين يعني فيها صحيح مجرد البخاري او صحيح مسلم، يعني متفق عليه البخاري مسلم او ما تقرر او قرر به احد، اذا قال في الصحيح يعني ثابت اما البخاري مسلما واما البخاري او مسلم، لم يجد الكتاب لا يمكن تقوله وفي الصحيح هذا الصحيح، وانما يريد به ماذا الحديث الصحيح، قوله هو في الصحيح لا يقول ان الحديث في الصحيحين او في الحديث، وانما يقصد هناك الحديث الصحيح، اذا قوله في الصحيح في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسن من خلقا، اكمل المؤمنين ايمانا احسن من خلقا، وهذا الدليل على ان حسن خلقا يوجهه كون الانسان يتعامل مع الناس باخلاق الحسن، وقد شرح قول المسلم وخالف الناس بخلق الحسن، لم يقل ان المسلم وخالف المؤمنين خالف الناس، والناس يدخل فيهم الجافي والحبش ويدخل فيهم البر والفاجر، في دليل ان المسلم لما بعث المعاذ الى اليمن بعثه الى قوم فيه اهل الكتاب، يعني كان ويكتب مع اليهود والنصارى، ومع ذلك امره بان يكفل امره خلقه مع الناس. اذا فماذا نتساءل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أراد أن يقول هذا المعنى، يقول أن التقوى مقطوع في هذه الآية، وأعظم ما في التقوى معاني آية الاحتياج أن ترعى حقوق الناس، أن ترعى حقوق الناس، أن نخالف الناس من أخلاق الحسن، لماذا؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إذ هذا في بيان أن تعمل بالإيمان، وأن الإيمان يزيد ويقل. فالكتاب لا يكتب عند الاخلاق حسن حتى وان كان في شيء من العباده عند الصلاه وعند الصوم وزكاه ونفقه، ولكن اذا لم تكن له اخلاق حسن يتخلق بها مع الناس مع غيرهم وبادرهم فهذا ما حسن الايمان، اذا فهو يحتاج الى ان يكمل ايمانه بحسن الخلق. قال فجعل كمال الايمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم ان الايمان كله تقوى الله عز وجل، اذا فساد الايمان بانه تقوى الله عز وجل، ولن يكون الانسان مستقيا اذا لم يرعى حقوق الخلق، قائم بحق الله صلاه صيام استقامه هذا شيء جميل، لكن يكون ناقص اذا كان له هذا النقص، ولهذا نرحم ايها الاخوه نقول هذا بكل صراحه، والحقيقه لابد ان نقبل هذا ولكذا مرض احيانا نجد لا نقول في كثير من اخواننا من بعض اخواننا هذا الله عز وجل ظاهرهم الاستقامه بما يظهر عليهم من الاستقامه في البيت، يعني حاله التحيه والتعبير والحاق على بعض الطلبات هذا شيء جميل ومطلوب ولن نهول منهم، لان هذا يدل على استقامه الظاهر، لكن لابد من استقامه الظاهر الإنسان لا يكون محققا للاستقامة التي أمر الله عز وجل فيها إذا كان ظاهره موافقا لباطنه، ولهذا كان مثلا ترى إنسان ظاهر الاستقامة أن يدعو عنه زيف في الله عز وجل، يجي مثلا المسجد الحق على الصلاة، يجي إنسان يعرض ذلك الحال عليه، ومن بعد يجي يقول الله هذا شاف في الإسلام، يجي يقول الإنسان لا يعلم على تجد دراهم عشرة ما كنت يخبر معه، وبعد يفهم ان هذا الكتاب بعد ذلك لا اعتبره ولا حرمه ولا يكلف احد الله ولا يحرم احد الله، ياخذ الازواج ويكفي ويكلفني، هل الكتاب ربما الذي يشهد بالتجاره يظن ان هذا الكتاب حكم عليه بظاهره، ولهذا نقول ان بعض الناس قد يقع منهم بها مثلا يقول انا يا امرأة حرص على الصلوات مثلا ولكي لا يجب، فيقول هذا لا يكون للناس، انا لا اقول للناس ان لا اعتذر، ووالله هذه الامور يطيقكم عليها عنها لانها واقعه وحادثه، بعض الناس يقول لماذا تكون مقولة علم وقول تعليم، ماذا تقول به؟ يقول والله خير وخير، يقول لي والله هذا المستشفى على به كذا وكذا، وصدق عليه كذا وكذا، واخذ المال ولم يعترف، وقال لما حكمت له الشرع قال انا لا اعترف، قالوا هذه دنيا هذه الفرد والشطار وهذه تجارة، لكن هذا لا نعمم بقول ان كثير من الناس يفعلون هذا، لكن مثل هذا الامر ولهذا نقول أن كمال الإيمان هو في كمال حسن الخلق. من كان خلقه ناقصا في هذا الجانب فهذا ليس كمال الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وترى كمال الإيمان قال أن تشرك بالله وتقهر بالله وتعطي بالله وتمنع بالله. فإذا لم تعتني هذا فمن حكمة الإيمان. إذا الإيمان أيها الإخوة ليس هو قول باللسان أو اعتقاد بالجنان وإنما يضاف إليه عمل بالأعمال جميع الأعمال. والأعمال من الإيمان هي أقوال وأفعال وليس أقوال فقط بل هي أفعال أفعال ظاهرة أفعال قلبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يشتمله هذا القول فإنه الدين كله لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وفي قوله فاعبده وتوكل عليه وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيبا وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم او عملا لاجلهم ويجعل همه ربه ربه تعالى وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة وطلبة وغير ذلك والعمل له بكل محبوب ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يرزق ما يعقبه ذلك. هذه عبارة فيها الحديث عن الفصل الأول الذي جاء في هذه الوقت لأن هذا كله في قلت النقطة الأولى وهو أن يسيء بما فيه صلاح الدين والدنيا. شرع الإسلام لما تكلم عن التقوى أراد أن يقول تفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموت لأن الدين كله هو تقوى الله عز وجل. وإذا أردت أن نتكلم عن الدين كله فإن هذه الرسالة وغيرها حتى لو جئنا بمجلدات وبدوام الكتب فإننا كل حديثنا هو عبارة عن الكلام في دين الله وهو عبارة عن الكلام عن هذه التقوى. لكن شيخ الإسلام مع ذلك أراد أن يبين لنا أن التقوى وأن الدين وأن ينبوع الدين يعني ينبوع الدين لما نقول الينبوع يعني هو النقطة الذي يخرج منه الماء أحيانا مثلا يكون عند الماء في ارتفاعه لكن تقول هذا ليس هو الينبوع هذا يعني الحنفية أو الحين ثاني وصل إلى ذلك لكن أي هو الينبوع؟ الأصل في الينبوع لأن هذا الينبوع إذا جف أو إذا أزيل ما يصل الماء إلى الحنفية. فكذلك الدين الدين له ينبوع وله بعد ذلك منافذ وله أصول وله فروع. فالأصل أراد الشيخ الإسلام أن يقول أن هذا دين عظيم لكن له ماذا؟ لكن له ينبوع وله أصل وله رأس. ما هو؟ قال ينبوع الخير وأصله هو إخلاص العبد لربه عبادة الاستعانة. ولهذا لابد أن يتم أول ما يتم وهو رأس الأمر وهو تقوى الله هو توحيد الله عز وجل. والتوحيد بماذا يكمن؟ يكمن في عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له والاستعانة. قد يقول الإنسان التوحيد هو عبادة الله. نعم هذا صحيح. ولهذا قال أهل العلم في السر أن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا ليوحدون يعني يوحدون بطاعتي وبعبادتي. لكن شيخ الإسلام أراد أن يبين أن رأس الأمر رأس الدين رأس الإيمان هو بماذا؟ في عبادته وإخلاص العبادة لأن الإنسان لو عبد الله من غير إخلاص لم تنفعه العبادة. إذا عبادة الله وإخلاص العبادة لله في مرحلة الاستعانة. قد يقول قائل لماذا ذكر الاستعانة مع أن الاستعانة هي من العبادة؟ فكان يكفي أن يقول إياك نعبد لكن لماذا قال إياك نستعين؟ لأن إخلال الناس في العبادة إنما جاءهم من هذا الجانب يعني استعادة الاستعادة. ولهذا قال تعالى وبينهم أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تجد بعض الناس يريد أن يحقق العبادة يقول هذا أعبد الله أصلي بالله أصوم أزكي أحج كل هذه الأشياء يعتبر لكن أحيانا يعني خلل أن هذه العبادة لا تكون خالصة لله عز وجل فقد يستعين في بعض حوائجه بغير الله عز وجل بالمخلوق. فمثلا كون الاستعانة بالبشر فيما ينبغي عن البشر يعني أن تستعين مثلا بالإنسان على قضاء دين من الديون هذا جائز. لكن هل يجب أن تستعين بمخلوق مثلا على عبادة لا يصح بها إلا الله عز وجل؟ تستطيع أن تذهب تذكر وتقول يا أولاد إني أدعوك وأتوسل إليك أن تشفيني أو أن ترجحني هذا ما يجوز لأن هذا لا يخص به إلا الله عز وجل فلا ينبغي أن يخص به غير الله عز وجل. فأمر الاستغاثة والاستعانة والتوكل هذه من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام رأس الأمر يعامله في عبادة الله وإخلاص العبادة والاستعانة. ولأن الاستعانة هو الإنسان إذا طرف الاستعانة من يستعين بربه عز وجل لم يتحقق له الحل. ولهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له إني أحبك قال هو وصيك أن تدع دبر كل صلاة يعني أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشرك وعصيتك. لأن الإنسان إذا لم يكن له عون من الله عز وجل فأول ما يجني عليه اجتهاد المسلم. ولهذا الإنسان كون يعبد الله عز وجل أيضا يستعين بالله عز وجل على عبادته. لأن الإنسان إذا لم يكن له عون من الله حافظ من الله مؤيد من الله كافر من الله فإن هذا الإنسان لا يقدر على هذه العبادة وقد يغض بها. ولهذا قال في قوله تعبده إذا كان أذى تعبده وتوكل عليه عليه توكل وإليه أنيب فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واصبروا له ابتغ يعني اسأل عند الله رزق واعبد الله عز وجل واشكر له بما أمر. ثم قال بحيث يرفع العبد تعلق قلبه من المخلوقين في اتباعه او عمله وهذا من الديون والحشد الى وجود الاخلاص في العمل. تفضل هذه العباره نتوقف عندها في بيان ان انفع ما للعبد ان يعبد الله وان يخلص في عبادته وان يستعين به وان يتوكل عليه في جميع اموره وان يقطع تعلقه بالمخلوقين. انظر قال يقطع تعلقه بالمخلوقين هذا لا يعني الانسان يقطع تعامله مع المخلوقين لان الناس كما قيل الناس بعضهم لبعض من بدو وحاضره بعضهم لبعض وان لم يشعروا خدم فهذا كتاب الناس والذي يحتاجونك وانت تعين الناس والذي يعينك ما يجب الانسان يستقل بنفسه. أنت تحتاج إلى الطبيب لأنك لا تعرف تحتاج إلى الجامعة لأنك لا تعرف صناعة الحبر تحتاج إلى المعلم لأنك لا تكون معلم في أول عام فهذا تحتاج إلى ثم بعد ذلك أنت تكتب صناعة أو مهنة أو وظيفة تتعلم الناس وتتبع الناس. لكن المفروض أن الإنسان لا يعلق لا يعلق رجاءه خوفه عبادته طمعه بالمخلوق لا تخضع عن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين واسترجع الله مما في خزائنه فإن رزقك منك في وجهك. هكذا قال الشاعر بعض الناس للأسف الشديد يعرف أن الله عز وجل هو النافع وهو الضار وأن الله عز وجل هو الخالق المدبر لشؤون خلقه المصلح له وأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق. ولهذا انظر تبلش الكتاب هذه الآية وليس انه يعني اختار ايات هكذا وانما لغرض قال فابتغ عند الله الرزق مع ان الرزق قد يلتبس اسبابه عند الله. ذكر الانسان يقول دخل لي خدمه لانه عن نجاح وتروح ليه هذا لا يخدع لا يخدش في التوكل وليس مع انك انتهيت عنده الرزق لكن هو جعله سبب. لكن إذا هبت أنت إلى هذا الإنسان وأنت في البيت طلع وتحقق وأنت ذاهب إليه تقول أن هذا المخلوق يعني هذا الذي أذهب إليه مستقبلي معلق بما سيقول أو بما سيفعل، وأنه إذا لم يقبل توظيفي فإن أبواب الرزق قد سدت في وجهي وأنا أعود خائبا خاسرا، وأنه إن قبل توظيفي فأنا ظفرت بالمرغوب، يعني تجعل تعلقك بما سيقول هذا مع أن هذا المخلوق والله لا يفعل شيئا إلا بشيء قد قبله الله سبحانه وتعالى. فأنت تذهب وأنت مطمئن بالك، قل أن هذا سبب من الأسباب جعله الله سبحانه وتعالى لي سببا، وقد يقدر على أن يوفق في هذا الوقت وقد لا يقدر. ولهذا صار أحيانا مثلا إنسان يعلق حاجته بمخلوق، يقول والله روح هذا الإنسان، يقول له شوف أنت روح هذا الإنسان وراكب هني، هذا الإنسان راح يدخل في الخدمة ما كاش مشكلة لأنه قادر عليها ولم يصعب شيء، وطرح لهذا الإنسان وهي ربي بعض الأسباب المانعة على أن تكون موفقا. كل روح فلان مع ذلك موفق، وأحيانا يأتيك من أخبارنا يقول لك والله أنا رحت للشركة هذه تعرف شو دخلني ليخدم الأساس الفلاني هو اللي تسبب فيه، مع أنه لا يملك له لا يملك العصر، لكن هذا قد يكون أحيانا من أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر الشيء في ذلك الموظف البسيط يكون سببا بأن يصل رزقه إليه، ولا يكون ذلك الحاكم الذي له الأمر والنهي أنه يكون سببا لتوظيفه. والحاصل أن الإنسان ينبغي أن يقطع على إطار المخلوقين، يعلم أن المخلوق إنما هو سبب لا يضر ولا ينفع ولا يجلب لك رزقا ولا يؤخر لك رزقا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن بكل ذلك، ولهذا شيخ الإسلام قال بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا به أو عملا لأجله لا يعمل لأجله، ويجعل نفسه يعني مقصوده أولا وآخرا وفكرا وثالثا ربه تعالى، وذلك بما لا يكون بملازمة الدعاء له في كل مطلوب. الإنسان إذا مثلا ذهب لأمر ما مش يقضي حاجة من الحوائج، إذا مثلا خرج من بيته ويريد أن يحصل على شيء على قضايا يقول توكلت على الله، يسأل الله يقول يا رب يسر لي هذا، مع أنه يعلم أنه إذا إلى الإنسان قد يقضي له هذه الحاجة، لكن ليعلم أن الذي يقضي له هذه الحاجة ويحصل له هذا الأمر هو رب سبحانه وتعالى. ولهذا إذا كان الإنسان دائما متعلقا بالله عز وجل في دعائه في كل مطلوب، قال في كل مطلوب يعني نفاق حاجة مخافة غير ذلك، يعني حاجة خفتها اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدك منها، حاجة تريد أن تطلبها مصلحة خير دنيا مال اسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إليه وأن يسرد الأمر. قال ولعمل له في كل محبوب ما دمت تدعو الله عز وجل فأنت مع الله، وأنت بعيد عن ذلك عن تعلق قلبك بالمخلوقين، ما دمت تعمل لله عز وجل في كل محبوب، المحبوب هو ما أحبه الله وما أحبه رسوله فأنت بخير. قال شيخ الإسلام كخلاصة ومن أحكم هذا، يعني من أحكم يعني عامل علم وعمل بما جاء في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما تكون وأدب السيئة الحسنة لتقوى وخالق الناس بخلق الحسن، قال فلا يمكن أن يوصف ما يحكم ذلك، يعني كل إنسان أحكم هذا الحديث فهمه علمه فقيه عمل به لا يمكن أن توصف تلك الخيرات والثمرات والآثار العظيمة التي يجنيها من عمل بمثل هذا الحديث. وهنا يأتي حديث شيخ الإسلام أو ينتهي حديث شيخ الإسلام عن المسألة الأولى المتعلقة بما يكون فيه صلاح العبد بأمر دينه وأمر دياه، ثم بعد ذلك سينتقل شيخ الإسلام إلى الحديث عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، هذا إن شاء الله تعالى نتركه إلى موضوع الدرس المقبل، وأنا سوف ألتزم إن شاء الله يعني بداية من هذا الأسبوع حتى أني هذه الرسالة، ولا يدخل علينا رمضان إن شاء الله إلا ونكون قد أنهيناها، ولهذا سوف تكون هذه الدروس يعني أسبوعية، يعني كل يوم جمعة حتى ننهيها، وبقي تقريبا ثلاثة أو أربع دروس أو خمسة على الأقل نحاول أن ننهيها هذه الرسالة القيمة الجميلة المهمة في ألفاظها في مضمونها في أحكامها، لأنها تلم وتدل على ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم الخطير ومن الاستدلال بأدلة الشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحسن أنت وذكروا إخواننا المصلين محمد مروان هذا المسجد، وحسن الذين يأتون بحسن سماعي إلى هذه الدروس أن المسجد الآن لهم عمل سيسعون فيه إن شاء الله حتى يمكن الشرع على المسجد الذي يعني هذه التفتح المنتظرة ليكون إن شاء الله في شهر رمضان. يرغبون من الإخوان ومن المصلين ومن أهل البلدان بذوي اليد السخية أن يبادروا وأن يسارعوا، ولا فقط تكلمنا عن المبادرة من المثال ما يحبه الله عز وجل، وإن من أحب الأمور في الله سبحانه وتعالى الإنفاق في سبيل الله بالقليل والكثير. أهل المسجد ينتظرون منكم دعما ودفعا لمسيرة الأشغال التي تنتظرها توسعة جديدة لهذا المسجد، ونرجو من الإخوان أن لا يفعلوا بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من فضل، والله سبحانه وتعالى يعوضهم خيرا لكل ما أنفقوا من مال، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. إذن هناك دعوة إلى ملك هذه الصناديق الثانية التي تشتهي سؤال فيه نوع من الحرص، لكن لا بأس من إجابة. هو معروف أن أدوات الزينة الخاصة بالمرأة هذه لا حرج في استعمالها إذا كانت المرأة فيما بينها وبين زوجها، بل هذا مطلوب مطلوب. لكن إذا كانت أشياء تستخدم في الزينة وتكون مدعاة لإظهار الزينة من الأجانب فتشح أن هذا مما منع عنه الشر، إما تحريم لذاته وإما لذريعة الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. فمثلا هذا الذي يعرف الحذاء الكعب العالي للمرأة إذا كانت تمشي به في البيت بينها وبين زوجها فلا بأس، ما نقول بأنه محرم، ولكن إذا كانت تمشي به بين الناس ويراها الأجنبي فلا شك أن هذا فيه محاذير، منها يعني محاذير تتعلق حتى بكثيرة المرأة نفسها، لأن مثل هذا المشي بمثل هذا الحذاء يعني بالعدل للتقوى، وربما تكسرت المرأة فلا يفيد ولا يرجع بالعدل ولا يرجع بالسابق. ثم هو يعني في اعتبار لتفني المرأة، يعني إذا صار تلبس هذا الكعب العالي المبالغ فيه يعني تصير المرأة يعني مبرزة لمكاتبها كالصدر وما يحمله الصدر، فهذا مش استدلال هذا أول. ثم أيضا مما يصيبه هذا الحذاء من الفقعة ومن الصوت الجالب لأنظار الأجنبي، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يضرن بأرجلهن، هذا النهي في ما كان عنده ما كان عليه النساء الجاهلية كان يلبسن الخلخال، والخلخال يعني صوت الفليت الذي يكون في الأرجل لما تمر المرأة يعني أمام الأجانب أمام الرجال الأجانب تعيد هذا الصوت، فإذا سبب في انتفاض الرجال إليها. ولهذا وصل الله نهى عن تأييد هذا، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والحاصل في هذا الجواب أن ما كان من الزينة يعلم الزوج أو العروس بأن هذا تستعمله المرأة فيما بينه وبينها لا بأس من أخذه، وإن كان لا يعلم أو يتعده يعني ظن راجح ويقين بأنه سوف يستعمل لغرض المذكور فالسلامة كما قيل لي هذه الأشياء والعلم عند الله تعالى. والله هذه أيضا هذه الأمور يعني ما أدري يعني الحملة إذا كانت مجرد زينة تزيح بها المرأة فإن هذا من أبوأ شيء تزيح به المرأة، يعني الحنة في شعرها أو في يدها تخفض يدها أو شعرها هذا لا إشكال فيه، لكن الذي يخشى منه أن بعض الناس قد يجعلون شراء هذه الحنة ليوم خاص بالزفاف. بعض الناس للأسف الشديد على حسب ما نعلم أن لهم اعتقادات أن جعل يوم خاص يسمونه يوم الحنة، يعني إذا لم يفعله المرأة ربما حدث لها مكروه في اجتماعها بذلك الرجل أو في يوم عرسها أو في يوم ذبحها، فإذا كان هذا اليوم الذي يسمى يوم الحنة من ورائه مثل هذا الاعتقاد الفاسد فالأولى أن لا يكون هذا لا بشراء ولا بأخذ مثل هذه الزينة. أما إذا كان الغرض منه هو أن تتزين به المرأة لزوجها أو تتزين به المرأة بين النساء أن تخفض شعرها في الحنة فهذا حرج فيه والعلم عند الله سبحانه.